قضاء الاعتكاف. وقال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهم، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. بدأ أو أتى مالك رحمه الله بهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم أو خرج في رمضان من رمضاناته وفي العشر الأواخر منه ليدخل معتكفة حسب العادة، فإذا يرى أخبية مضروبة في المسجد، خيام ثلاثة، فنظر إليها، طبعا خيمته هي الرابعة، نظر إلى هذه قال خيبة أخبية هذه من؟ قال واحدة لعائشة، واحدة لحفصة، واحدة لزينب بنت جحش. انظروا يا أخواني هذا المشهد، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا ليعتكفنا. الاعتكاف من المرأة جائز أو غير جائز؟ مبدئيا جائز، تقدم لنا الدليل عليه ولا لا؟ وش هو؟ ايش اللي تقدم لنا من الدليل؟ النص في اعتكاف المرأة. لا تعجل، لا على مهلك على مهلك، جيبه من أوله. هو هذا من اعتكفت؟ ايوه قول هذا عشان نسمع. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا اعتكفت فمرت بالمريض فتسأل عنه ولا تقف. هذا نص ولا لا يا جماعة؟ كانت عائشة إذا اعتكفت، هذا دليل على اعتكاف المرأة ولا لا؟ وعندك في الكتاب في أولات. وهنا يبحث العلماء اعتكاف المرأة من حيث هو ومكان اعتكافها، فيتفقون على جواز اعتكافها وعلى جواز وصحته في المسجد، ولكن يأتي جانب اختلاف أيهما أفضل، اعتكافها في المسجد العام الذي فيه الجماعة والجماعات ولا اعتكافها في مسجد بيتها. شفت النقطة هذه؟ فالجمهور على أن الأفضل اعتكافها في مسجد الجماعة، والبعض يقول المسجد اللي يعتكف فيه زوجها حتى ما تكونش بعيد، حيث يعتكف الزوج تعتكف معه. وبعض والأحناف يقولون اعتكافها في مسجد بيتها أفضل. ليش؟ لأن الاعتكاف ما هو أفضل من الصلاة. وجاء حديثه صلى الله عليه وسلم للمرأة قالت يا رسول الله، جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. الصلاة معه فين؟ في بيته عند عائشة ولا في المسجد؟ في المسجد. قال علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك، مسجد القبيلة ولا مسجد الحارة، خير لك من صلاتك معي، وصلاتك في عقر بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذه الصلاة المكتوبة يجعلها صلى الله عليه وسلم في بيتها أفضل منها في مع رسول الله. وكلمة معك هذه ما هي بسيطة، يعني أحب الصلاة معك زي ما أحب الصلاة في جماعة المسلمين، أيهما أعظم يا جماعة؟ مع رسول الله. إذن ومع ذلك يفضل لها صلاتها في بيتها. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذن لا تخرج، لا تنفرد، لا تجلس في المسجد، ترجع لبيتها. تبغى اعتكاف تعتكف في بيتها ما في مانع. والآخرون قالوا حل وسط، تعتكف في المسجد الذي يعتكف فيه زوجها. طب إذا ما كانش ما في زوج، الزوج ما يبغى يعتكف، يبقى عندهم لا خلاص. إذن الجمهور على جواز اعتكاف المرأة وصحة اعتكافها في المسجد. تذكرون الشرط عند مالك في اعتكاف الرجل في المسجد بشرط ان يكون المسجد ايش؟ أحسن، تقام فيه الجماعة. إيش الشرط الثاني؟ ها؟ مع هذا أيضا إيش؟ تؤدى في صلاة الجمعة. أحسن، تبارك الله فيك. لكن هذا بشرط، إذا كانت مدة اعتكافه ستتخللها جمعة فيشترط أن يكون في مسجد يجمع فيه. لكن إذا كانت المدة ما فيها يوم جمعة، اعتكف سيعتكف ثلاثة أيام ابتداء من السبت، الثلاثة أيام حتنتهي والجمعة لسه ما جت، لكن ثلاثة أيام وحيدخل معتكف يوم الخميس، يبقى الجمعة جاية ولا لا؟ يتعين أن يكون في مسجد فيه إيش؟ فيه جمعة. أما المرأة فلا، يقولون أي مسجد ولو لم تقم فيه حتى الجماعة. وفي مسجد ما تقامش فيه الجماعة ممكن، مسجد قديم وتعطل والناس تركته، مسجد جديد لسه ما جاله مؤذن ولا إمام. لكن احنا نسأل ونقول للجماعة، مسجد خالي من الناس امرأة تقعد فيه تعمل ايش؟ ها؟ ترضوا هذا؟ انا والله ما ارضى مسجد خالي ما يصلى فيه ولا حد يروح ولا يجي، نقول للمرأة روح اعتكفي هناك، ها؟ يجيها الشيطان ولا لا؟ والله ما يخليها. يعني هذا كلام يعني بس مجرد بحث فقهي. اذا يجوز للمرأة ان تعتكف في اي مسجد. ناتي الى قضيتنا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، قال لمن هذه؟ قالوا لمن؟ لعائشة، لحفصة، لزينب. من هذا أيضا دليل جواز اعتكاف المرأة في المسجد. أترون عائشة وحفصة وزينب يجهلن حكم الاعتكاف في المسجد؟ ما يجهلن هذا، لو لم يعلمن بجواز الاعتكاف في المسجد ما تجرأنا على ضرب الأخبية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليهن اعترض لكونهن في المسجد ولا لشيء آخر؟ لا، لشيء آخر. إذن بالاتفاق جواز اعتكاف المرأة في المسجد، انتهينا من هذه. ناتي القضية الخاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى زوجاته يعتكفن بجواره. المتبادر للذهن العقل ابتداء وكل فيما بيننا، والله الحمد لله اللي الله هديها وموفقها وتعتكف وكذا وتعبد. لكن لو كانت واحدة يمكن نقول، لكن دول ثلاثة. انظر إلى أي مدى ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العامل النفسي. العامل النفسي عند الزوجات ماذا قال؟ نفس العبارة إيش؟ يقول يا جماعة البر، أصلا البر بلاش الهمزة، هل البر تقولون بهن؟ يعني يا جماعة الأهل الخير شوفوا الأخبية هذه، تظنون بأنهم اعتكفن من أجل البر وتحصيل الثواب؟ تظنوا هذا؟ ها؟ هذا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ البر تقولون، يعني تقولون إنهن جئنا وضربنا الأخبية ليعتكفنا يردنا البر؟ الرسول كان يقول ما أظن أنهن جئنا للبر. إذا جئنا ليش؟ حط حتى منها خط وفسخ زي ما أنت عايز. طيب، عرفنا بأنه صلى الله عليه وسلم خاف عليهن، أحسن تحليل لهذا، خاف عليهن من أن يأتين عملا أصله ظاهر أخبية مضروبة اعتكافا لله، ويكون الدافع هناك شيء آخر فيأتي ما يبطل ويحبط العمل. إذا كانت الغيرة هي الدافعة، يبقى الغيرة أنتوا غيرين من بعض وجئتوا تقولوا احنا نعتكف، إذا هذا لا يليق بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفاظا عليهن من أن يدخل عليهن في عبادتهن ما يحبطها، قطع الخط. قال لا، هم جين عشاني؟ هم عاجين عشان الغيرة؟ ممكن ولا لا؟ ممكن جين عشان هو يأنسوه، ما يبغوا يخلوه لحاله، شافوا عائشة بترجل شعره وهو في المسجد ولا لا؟ حفصة قالت لك ها خلينا كمان أشوف. المسألة جاها إيش؟ دوافع، نوازع، احتمالات. وخير ما يفسر به هذا الموقف هو حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجاته من أن يدخل عليهن في أعمالهن ما يحبط ذلك العمل. والغيرة لا تنساها غريزة، والمرأة التي لا غيرة لها لا خير فيها، وكذلك الرجل الذي لا غيرة فيه لا خير فيه، تنتهك محارمه ولا يسأل. المرأة إذا لم تكن عندها غيرة ما تحافظ على الزوجة، تتركه هامل، شوفوا غيرها يضيع عليها. ولكن الغيرة إذا زادت عن حدها أحرقت صاحبها. إذا زادت غيرة الرجل على زوجته أفسدت حاله وأفسدت زوجته وأدخلت عليه سوء الظن والشكوك. والويل للرجل إن شك في امرأته بسبب الغيرة. وكذلك المرأة إذا زادت غيرتها عليه، لو حتى مشى في الطريق وقلق يا إنسان قال السلام عليكم، تقول للسلم ليش؟ عنده أخته ولا بنته؟ يعني ما تسلم من أي شيء. لو طلع في السماء كده يشوف الغيم ولا يشوف النجوم، مش عندك في أحد بيطل منك من بعيد؟ إذن شدة الغيرة ستفسد عليها حياتها مع إيش؟ مع زوجها. ويكفي أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم غيرن عليه وأقرهن على ذلك. في قضية عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر لنا في الحديث الصحيح أنها قامت ذات ليلة تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، والحجرات يومئذ ليس فيها السرج، ما في كهرب تدقف على الزر قماش تغمز الجدار يولع النور باللمس كما يقولون، لا ما في سرج. قامت تحسس ما في شيء، وش تسوي؟ فين راح؟ هذه نوبتها، فين راح؟ حتى ذهبت الى باب المسجد، باب الحجرة على المسجد، وبتفتش بجوار باب الحجرة، يدها جت في المسجد نزلت على بطن قدمه وهو ساجد، وسمعت يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قالت والله أنت في وادي وأنا في وادي. صحيح هذا في سبوح قدوس، في سب يعني يسبح الله، يسبح مع روحانية مع الله، وهي ديرابها الغيرة ما يعرف بنت روح. ورجعت لكن برضك بعد شوية هناك بقية، قالت ها لا، حفصة جنبه وزينب جنبه، يمكن راحوا هناك وده وجاي يصلي عندي هنا. شوف لأي مدى. فكان قام للركعة الثانية، فجاءت وأدخلت يدها في شعر رأسه وتحسس هو مغتسل ولا متوضي. لما أنهى صلاته قال إيه عايش، أخشيت أن يخيس الله بك ورسوله يضيع عليك نوبتك يخونك في نوبتك؟ أخذتك غيرتك يا عائشة؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. معذورة ولا لا؟ عذرها رسول الله ولا أنبها؟ عذرها، أمر طبيعي ما تجاوز حده. إذن مما يخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجاته أن تكون واحدة نصبت الخبر، وإن اللي حصل هذا واحدة بدأت التانية شافتها راح جابت الخبر وضربته، التالتة شافت فعلت، فحينئذ قال البر تقولون بهن. النقطة التي تفصل أو توجه المؤشر إلى العلة الحقيقية قوله صلى الله عليه وسلم قوضوا خبائي، كان منصب له خباء زي العادة قال هدوه، معناها أنا ماني معتكف ولا لا؟ ولما يهدوا خباء رسول الله يعتكفون مع مين؟ خلاص اللي هم طلبوه رجع لهم. فطبعا قوضوا هذه الأخبية كما في بعض الروايات، فقوضوا الأخبية وبها خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السنة. من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرع في عبادة نافلة أن يداوم عليها، فالاعتكاف في حقه سنة وفي حق الجميع سنة، ولكن لما داوم على اعتكافه أو لما اعتكف سنة وسنتين أصبح الاعتكاف في حقه واجبا، لأنه إذا شرع في نافلة داوم عليها. كما في قضية صلاة الركعتين بعد العصر نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر، وفي يوم من الأيام صلى العصر وها أنت الآن ذا تصلي، ثم انصرفي عنه واتركيه، يعني ذكريه إن كان ناسي وسبيه وحر. فقالت الجارية وتخلت، فاستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته. يبقى ناسي ولا عامد؟ قاصد، ما عندي نسيان. لما قضى صلاة الركعتين التفت وقال لأم سلمة، وكان عندها نسوة، ركعتان بعد الظهر شغلت عنهما لما جاء وفد كذا، أنا نسيت، فها أنا أصليهما أقضيهما. تقضيهما نافلة تقضيها. فقالت أم سلمة الحكيمة الفقيهة، طيب أفنقضيهما نحن إن فاتتا؟ بدل ما انت قضيتهم نقضيهم احنا كمان؟ قال لا. ومن هنا اخذ العلماء ان قضاء الفوائت واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا لما فاته الاعتكاف وليس عليه في فواته تقصير ولا اثم، لان الاصل فيه سنة، لكن لما كانت السنة تلزم جاء بايش؟ بقضائه. متى قضاه؟ تاتي الروايات في العشر الأخير من شوال لتعادل العشر الأخير من إيش؟ من رمضان، وفي رواية العشر الأولى من شوال، أي مبادرة بالقضاء. فالرواية اللي جاءت في العشر الأوائل من شوال يقولون مراعا فيها إيش؟ المبادرة. والعشر والذي الرواية اللي جاءت العشر الأخيرة من شوال قالوا مراعا فيها المطابقة لتكون محل العشر الأواخر من إيش؟ من رمضان. والمعلوم في اعتكافه صلى الله عليه وسلم تتمة لهذه النقطة أنه صلى الله عليه وسلم بدأ اعتكافه بالعشر الأوائل، ثم نقل اعتكافه إلى العشر الوسط، ثم نقل اعتكافه إلى العشر الأخيرة. وتقول عائشة ولا يزال يعتكف العشر الأواخر حتى فارق الدنيا. وهنا تأتي رواية أخرى أن آخر سني حياته صلوات الله وسلامه عليه بدل ما يعتكف العشر فقط اعتكف العشرين، العشر الوسطى والعشر الأخير بزيادة إيش؟ عشر. وكذلك كان في رمضان يأتيه جبريل عليه السلام في كل سنة يدارسه القرآن ما نزل منه، السنة الأولى من الهجرة، الثانية، الثالثة، الخامسة، التاسعة، كل سنة يأتي جبريل ويتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل وحيه من القرآن. مرة في السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. يبقى تأكيد على إيش؟ تثبيت، تثبيت الرسالة وتثبيت القراءة. وكان زيد بن ثابت ممن يحضر المدارسة ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختير في جمع القرآن لأنه كان يحفظه عن ظهر غيب، وسمع المدارسة الأخيرة التي ليس بعدها ناسخ ولا منسوخ. من هنا اختاره الصديق رضي الله تعالى عنه وكلفه بجمع المصحف من اللخاف والصحف إلى غير ذلك. إذن قضاء الاعتكاف، هل اعتكف رمضان شوال بصيام أو بغير صيام؟ ونرجع إلى القضية الأولى، لا اعتكاف إلا بصيام، أو الحديث الآخر لا ليس على المعتكف إيش؟ صيام، والخلاف السابق. ورواية اعتكف العشر الأوائل من شوال يستدل بها من لا يقول بالصوم كعمر بن عبد العزيز ومن وافقه بأن العشر الأوائل من شوال فيها يوم العيد وليس موضع صيام، وهذا ما يتعلق بقضاء الاعتكاف.